أبدا، ولكن هذا خطأ من التفريغ. نعم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الأصل الثاني كما سمعتم من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها. هذا الأصل هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه، والأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الثاني معرفة العبد دينه، معرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد كما قلنا بالأمس. فالعلم والدليل هو الذي يصح به دعوة الإنسان، وبدونه لا تصح الدعوة. والحمد لله، هذا الدين القيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مبني على الأدلة الصحيحة. فبدأ بتعريف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فهذا هو الإسلام. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإسلام هو الاستسلام، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الاستسلام والإحسان، والمراد بالإحسان هنا العمل، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة بالعمل، والخلوص من الشرك ومن أهل الشرك البراءة منهم. هذا هو الإسلام الصحيح، الاستسلام لله، الإنابة له والخضوع له سبحانه وتعالى بتوحيده وإخلاصه له جل وعلا، وعدم الشرك معه، ثم تنقاد له فتطيعه سبحانه وتعالى، وتنقاد لأوامره ولأوامر هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله عليه الصلاة والسلام، وتخلص دينك من الشرك، بمعنى تتبرأ من الشرك وتتبرأ من أهله. وهو هذا الدين، وهذا الدين هو على مراتب ثلاث: كبرى ووسطى وصغرى. فأما الكبرى فهي العامة، وهي الإسلام، الدائرة الواسعة، وله أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قسمان: الأولى أو القسم الأول هو الشهادة لله جل وعلا سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط وهو العزيز الحكيم، أي شهد له أولو العلم وأولو القسط شهدوا له بذلك، والعدل والفهم القاسطون غير المقسطين. فالله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه وقرن مع شهادته شهادة أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل على هذا الأمر العظيم الذي هو التوحيد: من هم؟ أهل العلم. فالشهادة له سبحانه وتعالى بالألوهية على خلقه أجمعين وعدم الإشراك به، هذا هو التوحيد الصحيح. فشهادة أن لا إله إلا الله قائمة على أمرين، على ركنين، على نفي وإثبات: لا إله إلا الله، فلا إله نفي لجميع المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فأولا التخلية ثم التحلية، فالتخلية قبل التحلية. أولا الكفر بجميع المعبودات التي عبدت من دون الله لا إله، هذا هو الكفر بجميع المعبودات التي عبدت من دون الله، وهو الذي بدأ الله به في قوله فمن يكفر بالطاغوت لا إله، فمن يكفر بالطاغوت إلا الله، إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، تقوم على هذين الركنين، على النفي والإثبات، نفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله جل وعلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فلا إله إثبات نفي، وإلا هو إثبات، والملائكة أيوة الملائكة شهدوا أيضا كذلك أنه لا إله إلا هو، وأولي العلم كذلك شهدوا بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، جاء بها مرتين في هذه الآية، وذلك دلالة على عظم التوحيد وعلى نكارة الشرك بالله جل وعلا. فهذا أول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا بد من خلع جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، ثم إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلا يبقى في قلبك مكان لغير الله جل وعز، هذا هو الإخلاص، هذا هو التوحيد. القسم الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، وهي كما قال رحمه الله طاعته فيما أمر في جميع الأوامر التي أمر بها، وخصوصا الواجبات والأركان والواجبات، لا مفر من أن يأتي بها العبد، طاعته في هذه الأوامر، ثم تصديقه فيما أخبر عن الجنة والنار وأمور الآخرة والحشر والمعاد والجزاء والحساب والبعث بعد الموت، وماذا في الجنة مما أعده الله لعباده الصالحين، وماذا في النار مما أعده لأعدائه الكافرين، وما أخبر به من نصرته لأوليائه وهزيمته لأعدائه، وما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من الغيب مما كان في الأمم قبله وقبلنا وجاءنا به عليه الصلاة والسلام مما كان، وما أخبرنا به من الغيب مما سيكون في آخر الزمان مما لم ندركه، لا بد من تصديقه عليه الصلاة والسلام في ذلك كله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ثم اجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا الأمر الثالث، اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب المحرمات والمعاصي بجميع أنواعها. أما الأمر الرابع، ألا نعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالابتداع مردود على صاحبه لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية جمعت الأمر بالتوحيد وجمعت الأمر بامتثال أوامره جل وعلا وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحوها من بقية الأوامر. وهكذا اجتناب ما نهى عنه وزجر، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرات كلها تأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. وألا نعبد إلا الله جل وعز بما شرعه هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نحدث في دين الله جل وعلا، فإن الإحداث والابتداع مردود على صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره جل وعلا. وقد بينها المصنف رحمه الله وساق الأدلة عليها، التزاما منه بقوله رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، فما من عبادة إلا وذكر دليلها. فذكر تفسير التوحيد الذي يوضح معنى لا إله إلا الله، فذلك في قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه هم ولده من العرب ذرية إسماعيل وغيرهم من بني إسرائيل، فحصل ما حصل من تغير وانصراف وتغيير لملة إبراهيم في الفرعين، في أولاد الفرعين، ولم يزل الله جل وعلا يبعث في بني إسرائيل من يسوسهم ويجدد لهم التوحيد. وبعد إسماعيل في العرب لم يأتي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اندثر من الحنيفية في العرب ما اندثر، وبقيت منها بواقي حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقر ما كان صحيحا وأنكر الباطل ودعاهم إلى الحنيفية الحقة التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أنتم أبناء عمومتنا، بنو إسرائيل ابن إسحاق، يعقوب هو إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أبوه إسحاق وجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل بن إبراهيم عمه يعقوب أخو إسحاق. فهذا في جزيرة العرب بمكة، وهذا كان في بلاد مصر وبلاد الشام ذريته، إذ استقروا بها وكانت ديار بني إسرائيل هناك وانتشروا هناك، ثم انتشروا بعد ذلك وتفرقوا كما قال الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات الآية. فالشاهد قال إبراهيم: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والله جل وعز لم يزل يبعث فيهم من يجدد لهم هذا الدين، ولم يزل سبحانه وتعالى رحيما بخلقه، وبعث في هذه الأمة أمة العرب محمدا صلى الله عليه وسلم، فبين لهم ما يجب وجدد لهم دين إبراهيم وملة إبراهيم. ودليل الشهادة شهادة أن محمد رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وبين معنى الشهادة كما بيناه لكم قبل قليل. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا تفسير التوحيد: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا بيان للعبادة التي هي الأعمال الظاهرة. والصوم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. والحج: ولله على الناس حج البيت، إلى آخر الآيات التي سمعتموها. فما من فريضة ولا شعيرة إلا وقرنها رحمه الله تعالى بدليلها. كل ذلك لتتعود أنت أيها الموحد على أن تعرف دينك بالدليل وبالبرهان الواضح الساطع القاطع الذي تعبد الله جل وعلا فيه على بينة، وتدعو إلى الله به على بينة، وترد على من خاصمك فيه على بينة. هذه الثلاثة الأمور: تعبد الله به على بينة، وتدعو إلى الله فيه إليه على بينة وببينة، وترد على من خالفك فيه ببينة. فانتظمت هذه الثلاثة الأمور لك أيها الموحد إذا عرفت دين الإسلام بالأدلة: عبدت الله على بينة، ثم دعوت إلى الله على بينة، ثم جادلت ورددت على من اعترض عليك على بينة. وهذا الذي قاله رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع: الأولى العلم، فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، هذا هو العلم، كل مسألة بدليلها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التوحيد والعمل الصالح هو العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تدعو إلى الله جل وعلا وتتواصى مع إخوانك بالصبر على الدعوة إلى الله وعلى الأذى في ذات الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي أراده رحمه الله تعالى، وبين أركان الإسلام الخمسة من صلاة وزكاة وصوم وحج، وذكر أدلتها من القرآن، وسيذكر في آخر الحديث في آخر الفصل دليلها الجامع من الحديث، وهو حديث جبريل المشهور عليه السلام. فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو التوحيد، وهذه المقالة إذا لم يحقق فيها التوحيد ولم يكن معها العمل فإنها لا تنفع صاحبها، فهي مفتاح الجنة، وكل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتحت له أبوابها، وأن جاء بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له. فالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون، فلا بد فيه من العمل. أما من قال لا إله إلا الله بدون عمل كما يقولها المنافقون وهو لا يعمل، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله لا بد لها من العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي اللفظ الآخر شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم الحديث. فالشاهد لا بد من العمل. أما من قال بلسانه فقط ولم يعمل، هذا في الحقيقة مدع ويخاف عليه، غاية الخوف أن يكون مع المنافقين، فإنهم كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأنت تخشى أن يكون منافقا إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل، هذا يشك فيه، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا زاد على ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام والأوثان والأولياء، فهذا صريح في أنه ليس من المسلمين، ليس من المسلمين، هذا مشرك، وإن ردد لا إله إلا الله محمد رسول الله 1000 مرة ما دام يعبد مع الله غيره فلا عبرة بهذه الكلمة، هذه الكلمة لا تنفعه ما دام وهو يأتي بناقضها، يقولها بلسانه وينقضها بأركانه بأفعاله. فلا بد من الإتيان بها على وجهها الصحيح، فيطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ويصدقه فيما أخبر، ويجتنب ما نهاه عنه صلوات الله وسلامه عليه وزجر، وأن لا يعبد ربه جل وعلا إلا بما شرعه صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا الواجب على كل مسلم أن يتعلم دينه بأدلته الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن فالدين ثلاث مراتب كما قلنا. المرتبة الأولى هي الإسلام، وتقدمت بالأنواع التي ذكرها فيها وأدلتها التي ذكرها رحمه الله تعالى. وأما الآن فالمرتبة الثانية وهي أخص من المرتبة الأولى، فالمرتبة الأولى هي الدائرة الواسعة، وهذه في وسطها الدائرة التي أقل منها أضيق منها، وهي دائرة الإيمان. نعم. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: الإسلام أركانه خمسة، المرتبة الأولى التي هي مرتبة الإسلام أركانها خمسة، والمرتبة الثانية التي هي الإيمان أركانها ستة. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة في آية واحدة من الأركان، وهي الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه خمسة أركان في آية واحدة. والسادس. نعم. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أركان المرتبة الثانية التي هي الإيمان الستة بأدلتها. فعرفت إذن دين الإسلام بالأدلة ولا لا؟ الأركان الخمسة تقدمت أدلتها التي هي مرتبة الإسلام الظاهر، والمرتبة الثانية التي هي الإيمان وهي باطنة كلها من أعمال القلب، هذه أركانها ستة، هذه أدلتها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم دليل القدر قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، وهذه أضيق المراتب أخص المراتب. فالأولى مرتبة الإسلام أوسع، ودونها مرتبة الإيمان أقل، ثم مرتبة الإحسان وهي أقل، وهذا بالنظر إلى أصحابها. فالمسلمون كثر والمؤمنون أقل، الإيمان الحقيقي، والمحسنون أقل. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا فيه إثبات رتبة الإحسان، وأهله هم المحسنون. هذه الآية فيها دليل على إثبات رتبة الإحسان الذي أصحابها يسمون محسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه الآية فيها إثبات الإحسان، مرتبة الإحسان. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذا تفسير لهؤلاء المحسنين: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم. أن تعبد الله كأنك تراه، أليس كذلك؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذا فيه إثبات رؤية الله جل وعلا ومتابعته لعباده ولخلقه، فلا يعزب عنهم منهم شيء، عنه منهم شيء. نعم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم. الآية. نعم. هذا كله تفسير للإحسان، وهو موافق للحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة والكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، كل هذا يتعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. ويطلق الإسلام على الإيمان، ويطلق الإيمان على الإسلام، فإذا قيل الإيمان عم الجميع، وإذا قيل الإسلام عم الجميع أيضا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان هنا يعم الجميع، فيعم أركان الإسلام، ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة، كما أنه يشمل الإحسان. نعم، وهذا إذا ذكر كل واحد منهما بانفراد. إذا ذكر الإسلام منفردا شمل أعمال الجوارح الظاهرة التي هي المرتبة الأولى التي هي الإسلام بمعنى الأركان الخمسة، وشمل أيضا المرتبة الثانية التي هي الإيمان، أعمال القلوب. وهكذا إذا ذكر الإيمان منفردا وليس معه ذكر للإسلام في هذا الموضع الذي ذكر فيه، فإنه يعم أعمال الجوارح الظاهرة التي هي المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، ويعم المرتبة الثانية التي هي أعمال القلوب، وهي مرتبة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما إذا اجتمعا في مقام واحد ذكر هذا وهذا، فهذا له معنى وهذا له معنى. فالإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان متعلق بأعمال القلوب وهي الباطنة. لكن إذا انفردا كان كل واحد منهما يشمل الآخر، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا انفردا اجتمعا. القاعدة في هذا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع افترقا يعني إذا ذكر في موضع واحد اجتمع في الذكر، فيكون هذا له معنى وهذا له معنى، افترق كل واحد بمعناه. أما إذا افترقا بمعنى أنه لم يذكر إلا الإيمان، فالإيمان يشمل الإسلام والإيمان، يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل أعمال القلوب. وهكذا إذا ذكر الإسلام بمفرده شمل الأعمال الظاهرة التي هي مرتبته، مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، وشمل الإيمان الذي هو أعمال القلوب الباطنة بمراتبه الست. فإذا اجتمعا جميعا افترقا، كل واحد له معنى. إذا اجتمعا في الذكر في موضع واحد افترقا، كل واحد له تفسير له معنى. وإذا افترقا بمعنى لم يذكر في الموضع إلا واحد منهما، كان الواحد عام للجميع. فإذا افترق اجتمع، يعني يجمع الاثنين. فإذا أطلق اسم الإيمان عم الجميع، وإذا أطلق اسم الإسلام عم الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث، وهكذا قال هنا في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول ظاهر مسموع، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح ليس من أعمال القلوب. ففسر الإيمان هنا بما؟ بالإسلام، بالأعمال الظاهرة. فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، بمعنى أنه إذا انفرد كل واحد منهما جاز أن يفسر بهذا وهذا، وإذا اجتمعا

هؤلاء المتفلسفة ولا إلى هؤلاء المتكلمين ولا إلى هؤلاء المناطق الذين أفسدوا على المسلمين اعتقادهم عياذا بالله من ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي الاهتمام به وحفظه وتحفيظه للناشئة ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، ينبغي أن يلقن الناس أهل الإسلام، يلقنوا هذا الكتاب. كان شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه أبناؤه وأحفاده وهكذا علماء هذه الدعوة الإسلامية كانوا حريصين على تلقينه للناس، كانوا يلقنونهم إياه في المساجد قبل أن تأتي هذه المدارس النظامية. كان كل إمام مسجد يلقنه للناس ويسمعونه لهم حفظا عن ظهر قلب، فيجب الاعتناء به، فإنه جامع للدين كله مع أدلته كما سمعتموه على اختصاره ووجازته. فما من مسلم ومسلمة إلا وهم بحاجة إليه، صغيرا كان أو كبيرا، عالما أو غير عالم، متعلم، طالب علم، متوسط، منتهي، يحتاج إلى هذا الكتاب وإلى أن يحفظه معه دائما وأبدا في صدره، لا في سطره فقط وإنما يكون في صدره، فهو بحاجة إليه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء والنفس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. نعم، نبئ بقرأ. نعم، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. هذه دلالة البعثة له عليه الصلاة والسلام، والرسالة له عليه الصلاة والسلام. وأما النبوة فقد حصلت بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهنا حصلت النبوة ابتداء الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. أما البعث، بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قومه وإلى الناس عامة، إلى جميع المخلوقات إنسا وجنا، المكلفين إنسا وجنا، فإنما بعث إليهم بقوله: يا أيها المدثر، أي المتلفلف بثيابه، ويا أيها المزمل، أي المتغطي بثيابه. نعم. والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. هذا في مكة. نعم. وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه، وبلغه الرسالة، وبين له الشرائع التي أمره الله بها، وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس، أرسله الله للناس جميعا. قال تعالى: قل يا هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس، أرسله الله للناس جميعا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشر والماحي والمقفى، لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام، لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن، قال تعالى محمد رسول الله، وهكذا أحمد كما بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب، وعبد المطلب لقب واسم وإلا فاسمه شيبة، وأبو جده شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وأما عبد المطلب فليس اسما وإنما هو لقب، ظنوه أنه عبدا للمطلب وهو عمه حينما جاء به من أخواله بن النجار في المدينة، وعاد به إلى قومه قريش لينشأ فيهم، وقد وفد ودخل مكة وقد غيرته الشمس والحرارة وكان آدم يعني فيه سمرة، فظنوه عبدا للمطلب وهو ابن أخيه، نعم، فلقبوه عبد المطلب فصار هذا لقب، وإلا اسمه هو شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد مناف، نعم، وعبد المطلب لقب وإلا فاسمه شيبة، يعني شيبة الحمد، نعم، وأبو جده اسمه هاشم وهو سيد من سادات قريش، كما أن عبد المطلب كذلك، وهاشم من قريش، وقريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم، وبنو هاشم خاصة قريش وهم أفضل قريش، واسمه فهر بن مالك، وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك، وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح، فهي أكثر عروبة من قحطان، ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة، وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، نعم، هكذا اسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا هو القسم المتفق عليه في نسبه عليه الصلاة والسلام بين النسابين، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا شك عند الجميع في أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأشهر من بنيه إسماعيل إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا وذاك عن أهل الكتاب أخذ، الصحيح أنه إنما بنى هذه الكعبة العظيمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات، فهذا هو أبو العرب إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والله جل وعلا اختار العرب ليكون منهم هذا النبي، واختار من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فهو خيار من خيار، وكما قال شيخنا رحمه الله بنو هاشم قريش هم أشرف العرب وأفضل العرب، وبنو هاشم هم أفضل قريش وأشرف قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفهم على الإطلاق، وهذا مثل ما قال أبو طالب إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها، من انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمو أرومها. فهذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار نعرف نسبه، والواجب على المسلم أن يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم أبا عن جد إلى القسم المتفق عليه فلا يجهل. وللأسف كثير من أبناء المسلمين ومن المسلمين، لكن نخص الأبناء لأنهم قد اشتغلوا بحفظ أسماء لعاب الكرة حتى في بلاد الكفار، ولا يحفظون اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه، وهذه والله فضيحة، فضيحة عظيمة. هذا يدل على ضعف التعليم وضعف الاعتناء وضعف الاهتمام. يأتيك بالعلج الكافر لعاب كورة الله أعلم بحاله وحياته وأخلاقه، فاسد ماجن خليع ونحو ذلك، ويعرف اسمه ويعرف نشأته كاملة مما يراه في الإعلام ويقرأه في الصحف ويتابعه، ولو سألته عن الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه. هذه مصيبة، لا بد أن تعرف هذا النبي لأنه هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليك، فتعرفه وتعرف نسبه. أقل شيء أن تعرف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أقل شيء هذا كما هو هنا. وإن عرفت رفع النسب كله فهذا أحسن وأحسن، حتى تعرف فضل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا بعثه على حين فترة من الرسل بعدما يقارب 400 سنة بينه وبين عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام، بعثه إلى هذه الأمة الأمية إلى العرب، وكان ثاني رسول فيهم من بعد إسماعيل جده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. نعم. وهذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ، فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار بها نبيا. وقد أتاه جبريل وهو في الغار غار حراء فأقرأه هذه السورة، ثم بعد مدة يسيرة جاءه بالمدثر فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. والمدثر الملتحف لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر وقال زملوني زملوني دثروني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام مرات، ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها، ثم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم فأنذر الناس، فصار رسولا بأمره بالنذارة، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، لأن تطهير الملابس غير مراده في هذه الآية لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد هنا الأعمال كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فالعمل يسمى لباسا، والرجز فهجر، فالرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا الأمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وترك عبادة الأصنام والأوثان، ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. ثم بعد 10 عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبرائيل، وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء 7 حتى سمع صريف الأقلام، ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات 5، فرضها 50 صلاة، ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله 5، فقال الله سبحانه هي 50 في العدد وهي 50 في أم الكتاب، فمن حافظ على الصلوات 5 وأداها كتب الله له أجر 50، فالحسنة 10 أمثالها. فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام، فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلاها في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر، ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه، فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار، وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم، وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة، ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة، واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. والحمد لله، والكلام هذا واضح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ولعلنا نختم فجر غد إن متعنا الله وإياكم في الحياة، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.